تعرفون أن الأحكام تبنى على التصورات، ولذلك قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والتصور قصة طويلة ليس محصورة في مجرد المعرفة السطحية الظاهرية، يعني عندما تعرف أساس الشيء أو أصله أو ظاهره لا يعني أنك تصورته. التصور هو التفكيك، التعمق، الاستفصال من الشيء، وهو نسبي طبعا. الناس يتفاوتون في قدرتهم على تصور الحقائق، وبالتالي تتفاوت أحكامهم وما يقيمون به تلك الحقائق. يجب أن نفهم بأن الأفكار والاتجاهات والتيارات لها أنموذجا، ولكي نتصورها بشكل صحيح يجب أن نراعي هذين الأنموذجين. أنموذج الإرادة، يعني أن تكون الفكرة نابعة من إرادة مسبقة، تكون اختلاق ذاتي وإرادة جهة معينة، طرف معين، فرد معين. ويوجد فكرة أخرى هي استجابة لظروف ولعوامل خارج اليد، يعني لا إرادية، لا قدرة على التحكم بها. ودعوني أضرب مثالا حتى تتضح الصورة. تعلمون أن المناهج التعليمية التربوية، أقصد الأساليب وليس المواد، تتطور وتتغير تبعا يعني تغير ظروف طارئة. لو تسأل أي شخص ممن درسوا قبل 50 أو 70 سنة كيف كانت المواد والمناهج والأساليب التعليمية التربوية التي تلقيتموها في المدارس، مباشرة سيأتيك الجواب السريع هو أن كمية المحفوظات كانت كبيرة، يعني كان الاعتماد والاختبار والامتحان على الحفظ، ولذلك كانت الأوراق كثيرة، يعني أوراق المادة الواحدة يعني كثيرة حسب ما رأيت وحسب ما قيل لي، وكان الاعتماد الكبير على الحفظ. الآن تغير الوضع، يعني صار المنهج قليل والأساليب تعتمد على المهارة، يعني تعليم المهارة والاستفادة من المعلومة، ولا يوجد تركيز كثير على الحفظ. قد يقول قائل هذا التطور والتغير إنما هو حصيلة خبرة وتجربة وتطور عقل، يعني ربما يعتقد بعض الناس أن العقول التي تدير العملية التعليمية الآن أرقى وأذكى وأعلى من العقول السابقة، لذلك ركزت على المهارة وخفضت المحتوى المحفوظ أو الاتجاه إلى الحفظ. الحقيقة أن العقول السابقة ليست أقل منا، لكن المنهج الذي اعتمد في التدريس كان استجابة لظروف. التركيز على الحفظ هو بسبب شح المادة، يعني المعلومة كانت بعيدة وشحيحة وغير منشورة، مشهورة يعني المكتبات قليلة، الكتب نادرة، العلماء غير متوفرين في كل مكان، لذلك كان الاتجاه إلى الحفظ، يعني المهم هو أن تتوفر المعلومة. الآن لا، يعني تغير العصر وتوفرت المعلومة وصارت في جيبك، في أقل من دقيقة تستطيع أن تصل لها مهما كانت بعيدة أو نادرة أو صعبة، موجودة في جيبك. إذن استجابة لهذا الظرف الطارئ تحولت العملية التربوية التعليمية إلى الجانب المهاري وكيفية الاستفادة من المعلومة. يعني في البداية كنا نحرص على توفر المعلومة لدينا، لذلك ركزنا على الحفظ. الآن لا، توفرت المعلومة، الآن نحاول خلق منهج جديد يجعلنا نستفيد من هذه المعلومة نطبق عليها المهارات المختلفة. هل استوعبت معي الآن الحالتين؟ قديما التركيز على الحفظ، الآن التركيز على المهارة. هل يوجد شخص ما فكر وأراد وسعى إلى إيجاد هذين المنهجين؟ كانت كلها استجابة لظروف وعوامل غير متحكم بها. كذلك يا أعزائي الكرام، الأفكار، التيارات، الاتجاهات، كثير منها هو استجابة لظروف وعوامل وفروض لا إرادية، يعني لا نستطيع أن نتصرف فيها، فنتج عندنا يعني تيار معين. الشيوعية الليبرالية كلها استجابة لظروف لا إرادية، يعني لا يوجد من سعى إليها من الأصل، إنما هي استقراء لواقع ثم بناء منهج وفكر وتيار يناسب هذا الواقع. كأنك تبني بيت يعني في أرض معينة، أنت في النهاية سوف تكون خاضع لحكم الأرض. هكذا هي التيارات والاتجاهات في الغالب، عدا التيارات الأيديولوجية، يعني التي تنطلق من أيديولوجيا، هي التي تكون إرادة مسبقة بصرف النظر عن الظروف. وهذه طبعا يعني مدرسة فاشلة ومصادمة للفطرة أو للحقيقة، وأعتقد أنها مصادمة للأديان، يعني الدين أيضا ليس بهذه الصورة، إلا إذا اعتقدنا بأن الأديان همجية، يعني الأديان هي اعتباط لا تراعي لا واقع لا ظروف لا أحوال خارجة عن إرادة البشر. أبدا، يعني مستحيل أن يكون الله عز وجل بهذا الظلم، يعني يظلم العباد، يجبرهم على السير ضد التيار، السباحة ضد التيار، و تحمل كل الفشل والعقبات والإشكالات التي تواجههم في هذا الطريق الخاطئ، كما يفعل الدواعش. يعني هؤلاء التزموا حرفيا بظاهر النص، توقعوا أن هذا هو مراد الله، ففشلوا ولم ينصرهم الله ولم يقف معهم، لأنهم ليسوا على المنهج الذي يجب أن يكونوا عليه. إذا ركز معي، يوجد لدينا منهج وفكرة وتيار مبنية على إرادة مسبقة بدون النظر والاستجابة للواقع، وهذا كما قلت لك هي مدارس واتجاهات ومذاهب الفاشلين. وأيضا يعني لا يمكن أن يكون الله عز وجل في هذا الاتجاه حسب اعتقادي. ويوجد مدارس وأفكار واتجاهات وتيارات مبنية على استجابة لظروف وأحوال وعوامل غير متحكم بها وخارجة عن اليد. وهذه هي الحقيقة الموافقة للعقل والمنطق والدين في نظري واعتقادي. أنا أعتقد بأن الدين هو استجابة وليس إرادة.